الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال الحافظ: رواه الخمسة واستنكره أحمد. الحديث تفرد به رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، وكذلك رواه عبد الرزاق وغيرهم. والحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والعلاء بن عبد الرحمن قد روى له مسلم رحمه الله تعالى، وقد وثقه أهل العلم، إلا أن هناك من تكلم في حفظه وضبطه، ولذا أعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث بالنكارة، أعله بنكارته لتفرد العلاء به. ولذا قال: ليس هذا الحديث بمحفوظ. وقال: سألت عنه ابن مهدي فلم يصحح، أي لم يصحح هذا الحديث ولم يحدث به، وكان ابن مهدي يتوقاه رحمه الله تعالى. وقد قال أحمد: العلاء ثقة ولا ينكر من الحديث إلا هذا، أي جعل هذا الحديث من منكرات العلاء رحمه الله تعالى. والثقة قد يتفرد بشيء ويستنكر عليه ذلك التفرد. والحواء العلاء أيضا ليس من أكابر الأئمة ومن أكابر الحفاظ، هو ثقة لكنه يخطئ رحمه الله تعالى. وقد أنكر الحديث كذلك أبو زرعة الرازي رحمه الله، وكذلك ابن مهدي، وكذلك العقيلي رحمهم الله تعالى أجمعين. فعلى هذا نقول: هذا الحديث منكر من جهة متنه، ومنكر أيضا من جهة إسناده لتفرد العلاء بن عبد الرحمن. وقد مر بنا أن الإمام أحمد يعد تفرد الراوي يعده نكارة، فالإمام عندما نظر في هذا الحديث رآه من جهتين: من جهة متنه ومن جهة إسناده. فمن جهة المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث بهذا اللفظ يخالف أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين. منها حديث ابن حسين أيضا في الصحيحين عندما قال عمران: هل صمت من سرر هذا الشهر؟ وقيل المراد بسرره آخره، وقيل وسطه، وقيل أوله. ومفهوم حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين دليل على مشروعية صيام ما قبل ذلك، بمعنى لك أن تصوم قبل رمضان بثلاثة أيام، بأربعة أيام، بخمسة أيام، بستة أيام، يجوز لك أن تصوم ما بعد انتصاف شعبان. وهذا لا شك أنه أصح، لا شك أن حديث أبي هريرة قول لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين أصح، فقد رواه البخاري ومسلم ورواه الجماعة، وهو مفهومه يدل على جواز الصيام بعد انتصاف شعبان. وبهذا قال جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ذهب بعض أهل العلم إلى إلى إلى كراهية إفراد انتصاف شعبان، إلى كراهية الصيام بعد انتصاف شعبان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يصوم شعبان أكثره، بل كان يصومه كله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث فهو منكر من جهة متنه، ومنكر أيضا من جهة إسناده. قال ابن رجب: واختلف العلماء في صحة هذا الحديث أي حديث أبي هريرة، فصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم في من هو أكبر من هؤلاء وقالوا هو حديث منكر، منه ابن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم، وقال الإمام أحمد لم يروا العلاء حديثا أنكر منه، ورده الإمام أحمد بحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا لا شك أن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين، وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه أي أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان، فهذا من جهة متنه. وأما من جهة إسناده فكما ذكرت أن الحديث لا يعرف عن أبي هريرة إلا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وأبو هريرة له أصحاب كثر، فمن أصحابه الأعرج وسعيد المسيب، من أصحابه أيضا كذلك أبو سلمة، كذلك الأعرج، كذلك ابن سيرين، أصحابه كثر، والمقبري رحمه الله تعالى، ولم يشارك عبد الرحمن مولى الحرقة هذا الحديث أحد، وهذا يعد نكارة ينكر لأجلها الإسناد، ونكارة أيضا من جهة المتن لمخالفة الأحاديث الصحيحة. على هذا يقال أن حديث إذا انتصر شعبان فلا تصوم حديث منكر، ويجوز للمسلم أن يبتدئ الصيام بعد انتصاف شعبان، أما قبل الانتصاف فلا خلاف في جوازه، لا خلاف في جوازه قبل انتصاف شعبان، أما بعد انتصاف شعبان فالصحيح أيضا جوازه، الصحيح أيضا جوازه. إذن بالإجماع ما قبل انتصاف شعبان أنه جائز ومشروع صيامه، والخلاف فقط فيما إذا انتصف شعبان، والصحيح أيضا جواز ذلك، وإنما النهي متعلق بالتقدم على رمضان بيوم أو يومين، إذن لا ينهى عن الصيام من شعبان إلا ما يتعلق بصيام يوم الشك أو تقدم يوم أو التقدم بيوم أو يومين على رمضان، أما ما قبل ذلك فهو جائز ومشروع، ولا حرج في ذلك على المسلم أن يصوم ما شاء من شعبان من أوله من وسطه من بعد وسطه، نقول لا حرج في ذلك، وصيام شعبان مشروع وهو سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه وكان يخبر أن العمل فيه يعرض على الله عز وجل، وأن الناس يغفلون عن هذا الشهر كما جاء في حديث ابن زيد عند النسائي بإسناد جيد. ثم ذكر قال أيضا من الأيام، عندما ذكر الأزمة التي لا تصام ذكر أيام العيد وذكر أيام التشريق وذكر الجمعة، ذكر أيضا هنا إذا انتصر شعبان، وذكر أيضا عن صيام يوم السبت. قالوا عن الصماء بنت مسر رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. هذا حين رواه الخمسة، وقال الحافظ رجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك رحمه الله تعالى، وقال أبو داود هو منسوخ، وأيضا نفاه الأوزاعي وما حدث به رحمه الله تعالى. وهذا الحديث مداره على جاء من طريق ثور بن يزيد عن خالد المعدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير على عبد الله بن بسر، مرة يروى عن عبد الله بن بسر عن أبيه، مرة يروى عن عبد الله بن بسر عن عمته، ومرة يروى عن عبد الله بن بسر عن خالته، ومرة يروى عن عبد الله بن بسر عن أخته، وهذا الاختلاف لا شك أنه محل إعلان الحديث، لو كان الحديث محفوظا ومضبوطا لضبط إسناده، فهذا الاختلاف على راو واحد وهو عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، مرة يروى عن أبيه، مرة عن أمه، مرة عن خالته، مرة عن عمته، مرة عن أخته، وهذا نوع اضطرار يرد به الإسناد. ومن أهل العلم من قال أن الحديث من جهة إسناده جيد، فرجاله كلهم ثقات، رواه ثور بن يزيد الديلي عن خالد المعدان رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بسر. هؤلاء كلهم ثقات، رواه عن ثوب يزيد الأوزاعي وأبو عاصم الضحاك وسفيان بن حبيب والمسلم، رواه جمع كلهم يرويه عن ثور عن خالد المعدان، ورواه بقي الوليد فجعله عن ثور عن خالد عن عبد الله بن بسر عن عمته، يعني مرة يروى عن أخته مرة يروى عن عمته، ولا شك أن رواية عمته أصح رواية عمته لأن الراوي لها هو بقي الوليد. وجاء مرة عن أمه رواها أبو بكر عن ثور عن خالد عن عبد الله عن أمه، ومرة يروى عن خالته، ومرة يروى رواه الفضيل عن خالد المعدان عن عبد المسر عن أبيه، ومرة يروى عن أخته. على كل حال هذا الحديث من جهة إسناده وقع فيه اضطراب كثير. وأيضا من جهة متنه الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة الكثيرة، ومع ذلك نقل ابن هبيرة في الإفصاح اتفاق الأئمة على كراهية إفراد السبت بالصيام، وهو قول أكثر الفقهاء يرون كراهية صيام السبت بل بعضهم بالغ فحرم ذلك ورأى أنه لا يجوز صيام يوم السبت. والذي عليه المحققون أن صيام يوم السبت جائز، ولا حرج في ذلك. ودليل ذلك أن متن الحديث يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهذا الحديث يدل على أن صيام السبت سواء كان متبوعا أو مفردا لا يجوز. ظاهر الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ففي غير ما افترض لا يصام يوم السبت، ولم يذكر أنه يسبق بيوم أو يعقب بيوم، بخلاف يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه ثم بعد ذلك قال صوم يوما قبله أو صوم يوما بعده، وقال هل أنت صائمة غدا، فقالت لا، قال أفطري عندما لم تصم قبله. أما يوم السبت فقال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فظاهر الحديث على تصحيحه أن يوم السبت لا يصام أبدا إلا في الفرض، الذي يجب على المسلم. وهذا أحد أسباب رد هذا الحديث وأحد أسباب نكارته، ولذا قال مالك هذا حديث منكر، وتنكبه الأوزاعي والأئمة لما فيه من النكارة ومخالفة الأحاديث الصحيحة. ولذا قال أبو داود أن الحديث منسوخ، بمعنى منهم من يرى أن لفظ المنسوخ يطلق عند أبي داود على المنكر، أي الذي لا يعمل به، ومنهم من يرى أنه منسوخ بمعنى أنه حكمه قد ارتفع بالأحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم السبت. فثبت في الصحيحين عن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها عندما صامت يوم الجمعة قال هل أنت صائمة غدا، فقول هل أنت صائمة غدا يعني شيء على جواز صيام يوم السبت، وأيضا قول صلى الله عليه وسلم في النهي قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وهذا دليل أيضا على أن السبت يصام بعد الجمعة ولا كراهية في جمعه مع الجمعة. وأيضا أحاديث الكفارات وهي صيام شهرين متتابعين بالاتفاق أنه يدخل في هذين الشهرين المتتابعين يدخل صيام يوم السبت، فكفارة الجماع وكفارة الظهار يدخل فيها صيام السبت. والنبي قال لا يصام إلا فيما افترض عليكم، ولو قيل أن صيام لا يجوز إذا نذر المسلم أن يصوم يوم السبت فإنه لا يجوز له صيامه لأنه الذي افترض على نفسه صيامه. وعلى هذا نقول الصحيح في هذا الحديث أنه كما قال أبو داود ومالك أنه حديث منكر ومنسوخ فلا يصام له. وعلى هذا نقول يجوز أن يصام يوم السبت مفردا أو متبوعا، وإن كان الإنسان أراد أن يخرج من خلاف أهل العلم فيترك صيامه، يترك إفراده بالصيام ويصومه إما مسبوقا بيوم الجمعة وإما متعقبا بيوم الأحد. ولذا ذكر الحافظ هنا أحاديث تخالف حديث الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنه. إذا هي الصماء نقول هو معلوم الجهتين، من جهة اضطراب إسناده ومن جهة متنه، من جهة نكارة متنه. فالأحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجوز صيام يوم السبت سواء كان مفردا أو متبوعا. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، جاء حديث الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت. جاء من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن ديران عن عبد الله بن دينار عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصم يوم السبت، لا تصم السبت إلا في فريضة، ولو لم تجد إلا لحاء شجر فأفطر عليه. هذا الحديث هو حديث آخر لكنه أيضا منكر. إسماعيل بن عياش رواية عن غير أهل بلده منكرة، وهذا منها. وعبد الله بن دينار هذا هو البهراني الحمصي ضعيف الحديث لا يحتج به. إذن ليس في الباب ما يعتمد عليه في هذا الباب، وليس هناك حديث يجود إسناده إلا حديث الصماء، وهو حديث منكر من جهة متنه وأيضا مضطرب من جهة إسناده. ثم ذكر الحافظ حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد، إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم. هذا الحديث أخرجه النسائي وكذلك الإمام أحمد وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة والحاكم، كلهم من طريق عبد الله بن المبارك، من طريق عبد الله المبارك أن قال: أخبر عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه أن كريبا مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أم سلمة، يقول: بعثوني إلى أم سلمة أسأل عن أي الأيام كان يصوم أكثر لها صياما، فقالت: يوم السبت والأحد. فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك، يقول: فقاموا جميعا فقالت: صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهما، وأنا أريد أن أخالفهما. ومدار الحديث على عبد الله بن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هو مدار على هذا، وهو ممن قال فيه ابن معين هو وسط، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: واتقه أيضا الذهبي رحمه الله تعالى، وكان مسعد يقول فيه أنه قليل الحديث، وذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم أيضا في جرحه وتعديله، ولم يرد فيه جرحا ولا تعديلا. فهذا عبد الله بن محمد بن علي عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن طالب لا بأس به، لا بأس به. كذلك والده ليس بالمشهور، ليس بالمشهور، فهو لا يعرف حاله، لا يعرف حاله. فمحمد بن عمر علي ليس بالمشهور. وقد ذكر ابن حبان أيضا في الثقات، وذكره ابن أبي حاتم عن في كتاب له التعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الذهبي: ما علمت عليه بأسا ولا رأيت لهم فيه كلاما. على كل حال، مدار الحديث على هذين الرجلين، على عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريمة بن عباس. ولا شك أن تفرد عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه بهذا الخبر عن كريم أيضا يعد نكارة يضعف بها الحديث، ضعف بها الحديث. عبد الله بن محمد ليس به بأس، وأبوه ليس بالمشهور، فأقل أحسن أحوال هذا الخبر أن يقال فيه أنه لا بأس به، لا بأس به. وأيضا الناظر في مقاصد الشريعة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة أهل الكتاب، فلما صاموا عاشوراء خالفهم بصيام يوم قبله، كذلك كان هذا عيدا لهم، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم بجعله يوما يصومه صلى الله عليه وسلم. إذن حديث أم سلمة هذا حديث فيه عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه، وهما حديثهما يجود أو يقال فيه أنه لا بأس به. ثم قال أيضا حديث أيضا هنا من الشواهد لحديث أم سلمة ما رواه منصور، ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر هو الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وهذا الحديث رجاله ثقات، قد رواه سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن فيه علة، وهي أن ابن مهدي أبو مهدي رواه عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قولها أن عائشة التي كانت تصوم السبت والأحد اثنين، وفي الشهر الآخر تصوم السبت الثلاثاء والأربعاء والخميس، وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي علة أخرى أيضا، وهي أن خيث بن عبد الرحمن بن سبرة لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا الحديث فيه علتان: الانقطاع، وأنه لا يصح مرفوع، إنما هو من قولي وإنه من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها. أيضا جاء هناك ما يدل على هذا المعنى، جاء أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لكنه حديث باطل ومنكر، وهو حديث رواه تمام الرازي في فوائده من طريق موسى، من طريق يعقوب بن موسى الربذي، قال حدثنا مسلمة بن راشد عن راشد بن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صام في كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة 900 سنة. ولا شك أن هذا باطل ومنكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا أن من صام يوم السبت لا له ولا عليه، جاء أن من صام يوم السبت لا له ولا عليه، وهذا قال بعض الفقهاء أن من صام السبت لا يؤجر ولا يأثم، واحتج بحديث رواه موسى ابن وردان عن عبيد الأعرج عن أبيه، أو عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي أنها دخلت وسلم وهو يتغدى، وذلك يوم السبت، فقال لها: تعالي فكلي، فقالت: إني صائم، فقال: هل صمت أمس؟ قالت: لا، قال: فكلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك. حديث عبيد الأعرج عن جدته قال فيه: لا لك ولا عليك، لكن الحديث أيضا حديث منكر، فهذا الحديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك عمل يعمل الإنسان لا له ولا عليه حاصل كان من باب التعبد. ولذا ضعفنا حديث أبي ذئب عن صالح والتوعي أبي هريرة أن من غسل ميتا، الحديث الذي ذكرناه قبل، فقال: لا شيء عليه ولا شيء له، لا شيء عليه ولا شيء. من هذا الحديث حديث عبيد الأعرج عن جدته هو أيضا حديث منكر، فعبيد هذا لا يعرف ولا يدرى من هو، فتفرد بهذا الخبر منكر. وأيضا رواه عنه موسى بن وردان وهو ضعيف، ورواه أيضا عن موسى بن وردان عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، فالحديث مداره على ضعفاء ولا يفرح به. فخلاصة القول في يوم السبت أن صيامه لا كراهية فيه، وأن صيامه جائز، ومن صام من باب مخالفة اليهود فحسن، من صام الأحد أيضا لمخالفة النصارى فحسن، لحديث موسى رضي الله تعالى عنه، وإن كان في إسناده عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه، لكن يبقى الحديث يقبل التحسين. قالوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أو نهى أنه أن سلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود ورواه الخمسة، قال غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي، كلهم من طريق حوش بن عقيل، قال حدثني مهدي العبدي عن عكرمة قال دخلت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيتي فسألت عن صوم عرفة، فقال أبو هريرة وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفات. وهذا الحديث حديث منكر. قوله هنا قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه ووافقه الذهبي، وهذا ليس بصحيح، أخطأ فيه الحاكم وأخطأ فيه أيضا الذهبي. فمهدي العبدي، هذا مهدي بن حرب العبدي، ليس من رجال الصحيحين، بل قال ابن معين وابو حاتم فيه: لا اعرفه، فهو رجل مجهول. وان ذكره ابن حبان الثقات وقال فيه الحافظ مقبول، فيبقى انه كما قال ابو حاتم وقال ابن معين: لا اعرف، اي انه شخص مجهول لا يعرف، وتفرد بهذا الخبر يعد نكاره. كذلك ايضا حوش بن عقيل هذا ليس من رجال البخاري، بل قالت بل هو حوش بن عقيل وشيخه ليس ممن أخرج البخاري، بل الهجري كما ذكرت عبد الهجري هذا مجهول. وقال فيه عبد الحق في إسناد مهدي بن حرب وليس بمعروف. ولما كذلك أيضا على كل حال نقول هذا الحديث حديث مهدي العبدي أو الهجري أبي العبدي الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة أنه قال لا تصوموا نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نقول هو حديث منكر، ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. وأصح ما في هذا الباب في النهي عن صيام يوم عرفة حديث عقبة بن عامر الذي رواه موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة أنه قال يوم عرفة ويوم العيد ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، فهذا أصح ما يقال. جاء في عرفة أنه قال أنه سماها عيدنا أهل الإسلام، ولا شك أن الأعياد لا تصام. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة يكفر سنتين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصيام في عرفة لكونه حاج، وذكرنا سابقا الخلاف بين العلم في مسألة صيام يوم عرفة في عرفة، قد أجازه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فصامه بعضهم، وأجازه وأصامه عطاء بن أبي رباح، وصامه جمع من السلف رحمهم الله تعالى. ومنهم من قال هو مشروع لمن مشروع في الشتاء دون الصيف، وقال بعضهم مشروع لمن علم من حاله القوة وعدم الضعف الصيام. وعلى والصحيح في هذه المسألة أن صيام يوم عرفة بعرفة أنه غير مشروع ولا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم الفضل وحديث ميمون بنت الحارث رضي الله تعالى عنهما في لما تمارى الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بعث له بلبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بعيره في عرفة، فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في عرفة. ولذا جاء عن ابن أبي نجيح عن أبي عبد عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، وهذا أيضا حديث صحيح ورجاله ثقات. وجاء أنه قال حججت مع أبي بكر فلم يصم، وحججت مع عمر فلم يصم، وحججت مع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وهذا إسناد هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه. وجاء من وجه آخر، جاء أيضا من حديث عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء عن أيوب عن سعيد بن جبير بن عباس أنه قال أتيت ابن عباس يوم عرفة وجدته يأكل المعنى فقال ابن فكل لعلك صام إن لم يصم هذا اليوم. وهذا إسناد جيد، وابن عباس يقول لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لم يصم ذلك اليوم. وجاء في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن أم الفضل في البخاري أيضا أنه لم يصم يوم عرفة، وهذا هو السنة، هذا هو السنة. ويحمل حديث عقبة بن عامر عيدنا أهل الإسلام لمن كان من أهل مكة، يعني قد يشكل بعضنا أو يستشكل بعض يقول كيف يقول عيدنا أهل الإسلام والنبي يخبر أن من صام عرفة كفر الله عز وجل عنه سنتين. يجاب على هذا أن حديث عقبة بن عامر يحمل على من كان في مكة من الحجاج، على من كان حاجا، فإن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق كلها أيام عيد بالنسبة له. أما غير الحاج فيصوم عرفة وبقية الأيام الأربع هي أيام عيد له لا يصومها، أيام عيد لا يصومها. ولذا قال ابن عباس قال لا يصومن يوم عرفة إنه يوم أكل وشرب وذكر الله عز وجل. هذا أيضا ما يتعلق بصيام يوم عرفة في عرفة. والصحيح أن السنة لا يصام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صامه فهو إن كان قويا واستطاع أن يدرك فضل الدعاء والذكر وصام فهو قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه شيء. أما إذا ضعف عن الدعاء وعن الذكر فهذا نوع حرمان لم يوفق له فاعله، لم يوفق فاعله أي الصائم لهذا العمل الصالح. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. عبد الله بن عمر قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر عمر صحيح عمر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. هذا حديث جاء من طريق ابن عباس المكي الشاعر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال صلى الله عليه وسلم، ذكر حديثا طويلا، قال لا صام من صام الأبد عندما قال يا رسول قال صم صيام داود، قال إني أستطيع، قال لا صام من صام الأبد. فأفاد هذا الحديث النهي عن صيام الأبد، وصيام الأبد هو أن يصوم السنة كلها. واختلف أهل العلم إذا صام السنة كلها وأفطر أيام العيد هل يسمى صام الأبد؟ منهم من قال أنه لا يسمى صام الأبد وجعلوا عمله هذا فاضلا ومستحبا، وقالوا أن النهي عن صيام الأبد متعلق بصيام العيدين معه أو أيام التشريق معه، أما إذا أفطر أيام العيد فإنه لا كراهية في صيام الدهر، بل قالوا أن صيام الدهر محمود ومأمور لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كثير من الأعمال كصيام الدهر، وهذا يدل على أي شيء؟ على أن من صام يوم كأنه بلغ صيام الدهر، كصيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، وصيام رمضان وإتباع ستة من شوال يعدل صيام الدهر. قالوا هذه أحي تدل على فضل صيام الدهر. وقال آخر وهو الصحيح أن صيام الدهر يمنع منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام صام الأبد، لا صام صام الأبد، وليس مقصوده من أفطر أيام العيد، لأن من صام أيام العيد فهو واقع في محرم، ولو أفطر السنة كلها، لو أفطر السنة كلها وصام العيد فهو واقع في أمر محرم، وإن المراد من تجاوز المشروع وصام الدهر وسرد الصيام سنة كاملة، فهذا الذي يقال فيه لا صام صام الأبد. وأيضا جاء أنه لا صام ولا أفطر، من صام الأبد لا صام ولا أفطر، وهذا بمعنى أنه لم ينل أجر الصيام رحمك الله، لم ينل أجر صحيح مسلم قال لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. وجاء أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، ضيقت عليه جهنم، وهذا وعيد. يقول جابر بن موسى الأشعري عند ابن خزيمة من طريق مجالد من طريق أبي تميم الهجيمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال الذي يصوم الدهر تضيق عليه جهنم تضيق هذه، وعقد 90 وفي رواية عقد 10، بمعنى أن جهنم تضيق عليه حنقا لمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى مدحا لصائم الدهر أن جهنم تضيق من لا يدخلها، بل بمعنى أن جهنم تتغيظ عليه لمخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد لا بأس به. على كل حال نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا أفطر من حديث أبي قتادة، ومن حديث أيضا عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر لمن صام الدهر. وجاء أيضا من حديث أسماء بنت يزيد، جاء من طريق ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء أنه قال صلى الله عليه وسلم لا صام صام الأبد، لا صام صام الأبد، وهذا إسناد ضعيف. ويغني عن هذا كل ما في الباب وهو قول صلى الله عليه وسلم لا صام صام الأبد، وهو في البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. يؤخذ من هذه الأحاديث المنع من صيام الدهر، ولذا لما قال عبد الله بن عمر إني أطيق أفضل ما قال ليس هناك شيء أفضل من ذلك، أفضل الصيام هو صيام داود عليه السلام، هو أن يصوم يوما ويفطر يوما، فمن أراد أن يصوم السنة كاملة فإنه يصوم يوم يفطر يوم، أما من أراد أن يصوم شهرا أو شهرين فله أن يسرد الصيام ولا حرج في ذلك. لو صام الإنسان شهرين متتابعين نقول لا حرج، بشرط أن لا يصوم السنة كاملة، فلا يجوز صيام السنة كاملة، وهو ما يسمى صيام الأبد وصيام الدهر. صيام الدهر يراد به صيام السنة كاملة، فلا يجوز صيام السنة كاملة، ولا يجوز صيام العمر كله بهذه الطريقة. وأفضل الصيام وأفضل الهدي أن يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، وقال لإحدى صم شطر الدهر عندما قال خمسا وستا وسبعا وثمان وتسعا وعشرا وإحدى عشر، ثم قال صم شطر الدهر، قال ليس بعد ذلك شيء أفضل من ذلك. فعلى هذا نقول الصحيح أنه يكره صيام أو لا، أما إذا صام، أما إذا أفطر، إذا صام العيدين فهو محرم، وأما إذا أفطر العيد أيام العيد وصام الدهر فالخلاف هل هو على الكراهة أو هو على المشروعية أو هو على التحريم، والجمهور على كراهية ذلك إذا صام إذا أفطر أيام العيد. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الأبد وقال لا صام صام الأبد. فالتتبع والتقييد بالسنة هو المأمور به، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على هذا ونكون انهينا ما يتعلق بأحكام صيام التطوع، ويأتي معنا بإذن الله جل بعد ذلك ما يتعلق بالاعتكاف وليلة القدر، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. إذا كان مع العيدين بالاتفاق ما يجوز. بدون عيدين الخلاف هل على الكراهة أو على المشروعية أو على المعنية الأفضلية أو على التحريم. الصحيح الأقرب أن النهى عن صيام الأبد، والمراد بالأبد دون النهي التحريم. ما بلغهم النصوص. جاءت أما عبد المزيد كان يصوم 15 يوما يسردها سردا، ما في إنه يصوم، يواصل يصوم يعني أشهر. أبو طلحة سرد الصيام، عائشة رضي الله عنها سرد الصيام، لكن أجاب أهل العلم على سرد هؤلاء الصيام بأنهم لم يبلغهم أحاديث النهي. من يسرد شهر ويصوم شهر ما في حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر. على مسألة أخرى، ثم ليس هو صيام الأبد، يعني السنة أن لا يصوم شهرا كاملا، لكن لو صام شهرا كاملا ما في حرج، يجوز واضح. لكن الكلام في صيام الأبد، لو أن الإنسان صام 14 متتابعة كل حرج بشرط أن يفطر، لكن لو صام السنة كلها متتابعة وأفطر يومين هذا محل الخلاف، هل هو على التحريم أو على الجواز أو على المشروع أو على الكراهية أو على الأفضلية. بعض يرى هذا هو الأفضل والأكمل، لكن الصحيح كما قال سلم ما صام صام الأبد لا صام ولا أفطر، تضيق عليه جهنم وعقد على هيئة 90. نعم. صدق الحاكم الآن إذا قال على صحيح على شرط البخاري ومسلم، وفي الغالب ما يكون على شرط البخاري ومسلم، هل نقول هو عن الإشكال عن ما المراد، ما يريد الحافظ الحاكم بهذا القول؟ يعني يحتمل أنه يريد، هو الظاهر أنه يريد أن هؤلاء الرجال أخرج لهم البخاري ولو لم يكن من طريق التلاميذ والشيخ، بمجرد أن يكون الراوي أخرجه البخاري ولو عن طريق شيء آخر والشيخ الآخر أخرجه البخاري وليس من طريق هذا التلميذ يراه أنه على شيخ، حتى لو كان التلميذ يعني ضعيف، حتى لو كان ما يرى هذا، يرى أنه بمجرد أن يخرج مثلا عكرمة أخرجه البخاري، سماك أخرجه مسلم، فيقوم على شرط الصحيحين، ليش؟ لأن سماك وهؤلاء أخرج لهم، أو يكون الراوي مثلا يعني مثلا سليمان بلاد التيمي خالد مخرج القطواني أخرج البخاري، ويروي خالد مخرج عن رجل آخر أخرج البخاري لكن لم يخرج البخاري مثلا بهذا الإسناد، يقول هو على شرط البخاري، نقول ليس بصحيح. البخاري عندما التقى أحاديث الرواة يقال على شرط، إذا سقت نفس الإسناد، إذا سقت نفس الإسناد يقال على شرط البخاري. حتى بعض الأسانيد تتشابه لكن أو تتطابق، لكن بعضها يعد وبعضها ما يعد، يتعلم جهة المتونة مسألة أخرى. يعني شكرا سنة، هل حكي الاتفاق على كراهية صوم يوم السبت؟ ذكر ابن هبيرة الإصاح أنه يكره، اتفق على كراهية إفراد يوم السبت، بعد ما يكره أنه منكر، يراه منكر. أما الفقهاء، جمهور الفقهاء عند تتبع كلام الأئمة المذاهب تجد أنهم يكرهون صيام يوم السبت، إفراد يوم السبت يكرهون إفراد يوم السبت بالصيام لحديث الصماء. لكن نقول الصحيح أن حديث الصماء مضطرب ومنكر، فلا كراهية في صيام يوم السبت. والله تعالى أعلم وأحكم.